عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة والأربعة الزائدة عليها، ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس بعد 100 الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى الباب السادس، ألا هو في حكم الرواة في التفخيم والترقيق. حكم الرواة في التفخيم والترقيق، صفحة 1162. قال الإمام القسطلاني عليه رحمه الله عز وجل: اختلف هل ترقيق الرائي ضرب من الإمالة أم لا؟ يعني هل عندما أرقق الراء، هل ترقيق الراء هذا أعتبره من الإمالة؟ يعني أنا بميل فتحة الراء إلى الكسر أم لا؟ فقال بالأول مكي، أي بأن الإمالة، بأن الترقيق هي إمالة. هذا قول مكي بن أبي طالب صاحب كتب كثيرة، منها كتاب التبصرة، ومنها كشف عن وجوه القراءات الذي نقرأه له، وكتاب الإمانة عن معاني القراءات أيضا الذي نقرأه له وغيره. فقال بالأول مكي وغيره، أي أن الإمام مكي بن أبي طالب قال أن ترقيق الراء هو ضرب من الإمالة. وقد عبر جماعة عنه بالإمالة بين اللفظين، أي جماعة من الأئمة قالوا أن الترقيق هو تقليل، أي ليس إمالة صغرى ولا ليس إمالة كبرى ولا هو فتح، هو إمالة صغرى أو الذي نقول عليه بين بين. كالداني الذي قال إمالة صغرى الداني، وبعض المغاربة، ومذهب الجمهور أن الترقيق غير الإمالة. ومذهب الجمهور أن الترقيق غير الإمالة، لكن عندنا في القراءات أن الترقيق مرادف. إذا ذكر على في هذا الباب يعبر عنه بالإمالة. فقال وقد عبر جماعة قال ومذهب الجمهور، أي جمهور الأئمة، على أن الترقيق غير الإمالة باختلاف حقيقتهما، لأن الإمالة جعل الألف كالياء والفتحة كالكسرة، أما الترقيق فهو إنحاف الحرف عن صوته، ويمكن التلفظ بالراء مرققة غير ممالة، ومفخمة ممالة، وإن كان يمتنع التفخيم مع الإمالة رواية. وأجيب عما وقع في عبارة الداني وبعض المغاربة من الإمالة أنه على التجوز، يعني برروا كلمة الإمام الداني أنه مال على التجوز، بمعنى أن عندما نقرأ الراء بالإمالة أو نرقق الراء ف متقاربين مجازا أنه مال يعني. ولو كان الترقيق مالا لامتنع دخوله على المضموم والساكن، ولو كان الترقيق إمالة لامتنع دخوله على المضموم والساكن، ولكانت الراء المكسورة ممالة، وذلك خلاف إجماعهم. واختلف أيضا هل الأصل في الراء الترقيق أو التفخيم، ولا ترقق إلا لسبب، أو لا توصف بواحد منهما، بل تفخم أو ترقق بحسب ما يعرض لها من سبب يوجب ترقيقا أو تفخيما. هذه أسئلة عرضها الإمام القسطلاني. الجواب على هذه الأسئلة، قال: فذهب الجمهور إلى أن الأصل التفخيم، الأصل في الراء التفخيم لتمكن كونها في ظهر اللسان، أر أر فقاربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار. وقال آخرون: ليس لها أصل في تفخيم ولا ترقيم، وإنما يعرض لها ذلك بحسب حركاتها. يعرض لها ذلك أي الترقيق أو التفخيم بحسب الحركة التي عليها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصاعدهما، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. هذا على حسب الترقيق والتفخيم، لأن الراء إذا كانت مكسورة بترقق، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، لأن الفتحة والضمة من حروف الاستعلاء، من الاستعلاء، أما الكسرة مستقلة، وإذا كانت ساكنة على حسب ما قبلها من الحروف أو ما جاورها. وقال: وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة. ده في رواية ورش، يعني رواية الأزرق. قال: فوجدناها ترقق مفتوحة مضمومة إذا تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفسها لسبب خارج عنها. ثم إن الراء تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة وساكنة، والساكنة تكون متوسطة ومتطرفة. هذه حالات الراء يعني في الكلمة، إما تكون مفتوحة وإما تكون مكسورة أو مضمومة أو ساكنة، أو الساكنة هذه تكون إما متوسطة وسط الكلمة أو متطرفة آخر الكلمة. وكل واحد من الثلاثة مبتدأة ومتوسطة ومتطرفة. كل واحد من الثلاثة، وكل واحدة من الثلاثة مبتدأة متوسطة أو متطرفة، اللي هو المتحركة، يعني إما أن تقع في أول كلمة أو متوسطها، أو أول كلمة أو وسطها أو آخرها، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. ثم بدأ يضرب أمثلة رحمه الله عزيز. قال: فأما المفتوحة في أحوالها الثلاثة فيكون قبلها متحرك وساكن. فأما المفتوحة في أحوالها الثلاثة، أحوالها الثلاثة يعني إيه؟ يعني إن كانت وقعت في أول كلمة أو وسطها أو آخرها. هذه المفتوحة إما أن يقع قبلها حرف متحرك أو ساكن، ويكون ياء وغيرها. فالمتحرك نحو ورازقكم وراء. طيب، قال ربكم، ضرب مثال على كلمة واحدة ورازقكم، ثم كلمتين قال ربكم، ثم هذا ما قبلها فتح. طب ما قبلها كسر؟ برسولهم في كلمة، لحكم ربك في كلمتين، ما قبلها ضم ورسل ربنا كلمتين، ونحو في راشا على كل سنة وركاته، وكرامة. يعني أول الكلمة، الأمثلة اللي ضربها الأول لما كانت في أول الكلمة، كلمة ورزقكم وقال ربها كذا، ثم ضرب أمثلة على المتوسطة اللي هي فراشة، كرامة، فرقنا، عرفوا، وغرابة، فرادة، ونحو سفرا، بشرا، ونحو ضرب أمثلة على المتطرفة. قال: البقرة، القمرة، ونحو شاكرا، منتصرا، ونحو بصائرة، وليغفره. ثم ضرب أيضا أمثلة على المتطرفة، نشرا، نشرا، سرورا، ونحو كبر، ليفجر. ثم بدأ يضرب أمثلة على الراء والساكن نحو في ريب، يعني إذا كانت مفتوحة ومفتوحة بعد ساكن في ريب، ونحو بل ران على رجعه، نحو حيران الخيرات، فأغرينا أجرموا، ونحو الإكرام مدرار، ونحو خيرا وسيرا وقديرا وخبيرا، ونحو الخير والطير، ونحو الفقير وكثيرا، ونحو أجرا ونذرا، ونحو فارا واختارا، ونحو ذكرا وسترا، ونحو عذرا وغفورا، ونحو فمن اضطر، ونحو السحر والذكر. كل هذه أمثلة على الراء المفتوحة، إذا كانت في أول كلمة أو وسطها أو متطرفة، إذا كانت بعد متحدد أو بعد ساكن، سواء كان الساكن حرف صحيح أو حرف إيه. تمام كده؟ دي أمثلة ضربها الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى. فبدأ يذكر الحكم، قال: فهذه أقسام مفتوحة بأنواعها، فأجمع القراء كلهم على تفخيم الراء في ذلك كله، إلا إذا كان متطرفا أو متوسطا وقبله ياء ساكنة أو كسرة متصلة لازمة. أجمع القراء على تفخيم، قال أجمع القراء كلهم على تفخيم الراء في ذلك كله طبعا، إلا سيدنا ورش، لأن كلهم بيفخموا الراء المفتوحة، سواء كانت في أول كلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، بعد الساكن، بعد المتحرك، كله بيفخم الراء المفتوحة، إلا في رواية الأزرق عن ورش. فقال: إلا إذا كانت متطرفة أو متوسطة، عكس ما تركها، إلا إذا كانت متطرفة أو متوسطة وقبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة لازمة، فقرأها ورش من طريق الأزرق بالترقيق. طبعا هذا الاستثناء من القاعدة، لأن كل القراء بيفخموا الراء المفتوحة قبلا واحدا. كل القراء بيفخموا الراء المفتوحة أيا كان موقعها في الكلمة أو أيا كان ما جاورها من الحروف قولا واحدا، إلا ما أتت الرواية به عن الأزرق عن سيدنا ورش. قال: فإنه في رواية الأزرق، يعني إذا كانت متطرفة أو متوسطة قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو كسرة متصلة لازمة، فيقرأها مين؟ فقرأها ورش من طريق الأزرق بالترقيق. قرأ ورش من طريق الأزرق بإيه؟ بالترقيق. قال ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ورضي عنه في الشاطبية، فقال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. هذه قاعدة ورش، قاعدة الأزرق يعني عن ورش. ورقق ورش كل راء لم يستثني، مفتوحة مضمومة أو غيرها، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر الموصلة، بمعنى إن هو بيرقق الراء إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو كسر. دي القاعدة العامة، لكن طبعا لها استثناءات كما شرحنا ذلك في باب الرواية عن سيدنا ورش. فقال وسيذكر ذلك الآن الإمام القسطلاني رحمه الله، قال: إلا أن يكون بعد المتوسطة حرف استعلاء. هذا استثناء من القاعدة العامة لسيدنا ورش. قال: إلا إذا كان بعد المتوسطة حرف استعلاء، يعني الراء مفتوحة بعد كسر أو بعد سكون، ترقق لورش إلا إذا كان جاورها حرف استعلاء، مثل الصراط، را الصراط، كيف جاء، وفراق، را وفراق، في سورة الكهف والقيامة، أو تتكرر را. هذا المستثنى الثاني، إذا تكررت الراء فإنها بدل من أن ترقق في قاعدة ورش تفخم، على قول الجمهور. قال: وقع ذلك في 3 كلمات ضرارا، طبعا كما قلنا العمل اللسان عملا واحدا، بحيث لا يستفل ثم لا يستعد وهكذا، فيكون صعوبة في النطق. فرارا، الفرار، فإنه يفخمها في ذلك كسائر القراء. وقد خرج بقيد الكسرة نحو يردون، طبعا هو ايه القيد؟ ان ورش بيرققها بعد كسر، وكسر لازم. يعني ايه كسر لازم؟ ان يكون في نفس الكلمة، ان يكون في نفس الكلمة غير منفصل عنها. فقال: فخرج بقيد الكسر، طبعا بقيد الكسر اذا كانت اي حركه قبلها غير الكسر، مثل يردون، يرون، وبالمتصله اللازمه باء الجر نحو برشيد، براء، لان الباء زائده على داخلها على الكلمه، يجوز انك تفصلها برشيد، فالباء تعتبر غير لازمه الاتصال، لان سيدنا الشاطبي قال ايه؟ قال: ولا ورقك ورش كل راء وقبلها مسكنة يانا. في مشكلة لحظة ولا طيب ماشي المهم كده اللهم صل على سيدنا محمد. قال بالمتصلة اللازمة أو المتصلة اللازمة باء الجر، يعني خرج بقيد الكسرة المتصلة اللازمة باء الجر المرتبطة بالكلمة، نحو بي رشيد، ولامه نحو لربه، لأن اللام زائدة، مما لا يختل بحذفه معنى الكلمة، مما لا يختل بحذفه معنى الكلمة. يعني إذا حذفت هذا الزيد الكلمة لا تختل، بقي على حالها. وضربنا أمثلة برشيد ولربه، بخلاف كرام. كرام هذه كسرة لازمة، فنقرأ الورش كرام. ونحوي فإن بحذفه يحصل الاختلال، فإن فصل بين الكسر وبينها بمحرك نحو الكبر، فالتفخيم ليس إلا الكبر اللي هو الباء ساكنة تترقق، لكن هذا الباء مفتوحة الكبر فتفخم. وكذلك رقق إذا حال بين الكسر وبينها ساكن، إذا حال بين الكسر وبينها ساكن أيضا يرقق، لأن لا يعتبر السكون فاصل. قال لأن من سيدنا موسى قال ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كمل، أي لا يعتبر الساكن هذا حاجز صحيح الحاجز حصين إلا إذا كان هذا الساكن إيه حرف استعلاء. واستثنى أيضا من حرف الاستعلاء حرف الخاء، فلا يمنع حرف الاستعلاء يمنع من الترقيق إلا إذا كان هذا حرف الاستعلاء حرف الخاء، وأصلا تنطبق عليه قاعدة الترقيق أيضا زي كلمة إخراج. قال فإن فصل بين الكسرة، فالقرآن هذا قال وكذلك رقق إذا حال بين المكسورة وبينها ساكن، نحو إكراه، إجرامي، الذكر، السحر. طبعا السحر والذكر هذا وصلا ورشا وصلا وقفا عند سيدنا ورش، لكن باقي القراء يقرؤونها مرققة وقفا فقط، لأنها بتكون وقفا الذكر ساكنة بعد ساكن، والساكن قبلها كاس، يكون نفس نظام كلمة السحر، لكن سيدنا ورش بيرققها وصلا وإيه ووقفا. قال لأنه حاجز غير حصين، اللي هو الحاجز اللي هو الساكن غير حرف الاستعلاء يعني، لكن بشروط ألا يكون الساكن حرف استعلاء، ألا يكون الساكن حرف استعلاء، وألا يكون بعد الراء حرف استعلاء، وألا تكون الراء مكررة كما سبق أن ذكرنا، وألا تكون في اسم أعجمي. هذه الموانع من الترقيق، موانع من الترقيق. إيه المانع؟ إن يكون الساكن اللي فاصل ده حرف استعلاء، إن يكون مجاور للراء أيضا حرف استعلاء بعدها يعني، وفي حالة الراء إذا كررت كما ذكرنا كلمة الفرار وهكذا وغيره، وألا تكون في اسم أعجمي حرف الراء. طبعا إذا كان في اسم أعجمي بيرقق بيفخم. قال فإن كان الساكن حرف استعلاء ولم يقع كذلك إلا في الصاد، إصرا را إصرا، في البقرة إصراهم، في الأعراف مصرا، منونا بالبقرة أيضا وغير منون بيونس ويوسف والزخرف. وفي الطاء في قطرة وفي طراتة، والقاف في وقرا، وفي الذاريات فإنه يفخم كسائر القراء للتناثر وعدم التناسب. وأما الخاء ففي إخراج حيث وقع فرقق راءه ولم يجعل الساكن حاجزا بل أجراه مجرى الحروف المستفلة لما فيه من الهمس، وهو من صفات الضعف. وإن كان بعد الراء حرف استعلاء فإنه يفخم أيضا، وذلك في إعراض إعراض إعراضهم في الأنعام مختلفة في الإشراق، نظرا لكسرة حرف القاف مكسور إشراقي الإشراق، واختلف الإشراق فيها تفخيم مختلفة فيها بسبب الحرف اللي بعد المستعلى اللي بعدها مكسور، كما سألت إن شاء الله عز وجل. قال وإن كانت الراء متكررة في كلمة فإنه يفخمها، لأن مناسبة الراء بأختها أحسن من مناسبتها بغيرها، ولا يشار الشاطبي بقوله حتى يرى متعدلة، أي لتساوى اللفظ باتحاد صوت الرأين، وقع في القرآن من ذلك مدرارا إسرارا. وإن كانت الراء في اسم أعجمي فإنها فخمة أيضا لمحافظة على الصيغة المنقولة والإشعار بالثقة عليه، وهو فاشل في العجمية، وذلك في ثلاثة إبراهيم وعمران وإسرائيل، حيث وقعت ولأن كسر فيها همزة وعين وهما من حروف الحلق. واختلف عن ورش من طريق الأزرق فيما تقدم من هذه الأقسام في ألفاظ مخصوصة وأصل مضطرد. أما الألفاظ المخصوصة فهي إرم وذراع ذراع ذراعيه افتراء على الله، افتراء عليه، امرأ وساحران وتنتصران وطهرة وعشيرتكم وحيران ووزرك وذكرك. يا لم نشرح وزر أخرى وإجرامي وحزركم لعبرة وكبره والإشراق وفي سورة صاد وحصر صدورهم. فأما إرم فرقك صاحب العنوان ومكي وبه قرأ الداني. قال فأما إرم فرقك صاحب العنوان ومكي وبه قرأ الداني على بالحسن بن غلبون انكسر قبلها وفخم الآخرون عنه. إذن عندنا كلمة إرم وإرم ورد فيها الخلاف، هو الذي في الشاطبية كأصلها والوجهان. تسمع كلمة خلاف إذن على طول مباشرة تعرف إن فيها الوجهين التفخيم والترقيق. جمع البيان ولم يتعرض له في التيسير باندراجه في العجمي، وهو مجرور بدل من عاد، واتفق على منعه من الصرف، فقيل عربي اسم عاد، اسم عاد الأولى أو قبيلته اللي أدم يعني أو بلدته، فالمنع للتأنيث والعالمية. وقيل عجمي هو اسم سامي بن نوح، فالمنع للعالمية والعجمة المؤثرة لأنه محرك الوسط، فاتجه فيه الاختلاف في الترقيق والتفخيم للاختلاف في العجمة. وأما كلمة سراعة وسراعة وذراعا وذراعة وذراعيه وذراعيه فرققها للكسرة قبلها، وهو الذي في الشاطبية كأصلها وبه قرأ الداني على الفارس والخاقاني، وفخمها لأجل العين بن شريح والطبري وصاحب العنوان. وبه قرأ الداني على الحسن ابن غلبون، وذكر الوجهين في جامع البيان وكذا ابن بليمة. وأما افتراء على الله وافتراء عليه ومراء فرقك جماعة لأجل الكسرة افتراء ومراء وهكذا، وفخمها لأجل الهمزة ابن غلبون وابن بليمة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وذكر الوجهين في جامع البيان. وأما ساحران وتنتصران وطاهرة فرقك جماعة من أجل الكسرة، وفخمها لأجل التثنية أبو الحسن بن غلبون والطبري وبقرة الدين على أبو الحسن، وفي جامع البيان الوجهان. وعشيرتكم في التوبة فخامة صاحب التجريد والمهدوي وابن شريح مناسبة للشين، ورققها الآخرون من أجل الياء الساكنة. طبعا كل هذه الكتب من الأصول كتاب النشر، كل هذه الكتب من أصول كتاب النشر الإمام ابن جزري. هو أخذ القراءات من هذه الكتب وقرأها بها على مشايخه، لكن من يقرأ بالشاطبية فله في كل هذا له الترقيق قول واحد، له الترقيق في هذه إلا الألفاظ العجمية. قالوا أما حيران في الأنعام فرققها لوجود السبب، ومعشر الطبري وصاحب العنوان التذكرة وقطع به التيسير، وتعقبه في النشر لأنه خرج بذلك عن طريقه فيه. أفخم ابن خاقان بقرأ الداني عليه لأجل عدم صرفه، والوجهان في الشاطبية اللي كلمة حيران وحيران كجمع البيان. وأما وزرك وذكرك ألم نشرح ففخم المهدوي ومكي وبالفتح فارس وابن سفيان لأجل تناسب رؤوس الآية، ورقق الآخرون على قياس، وحكى الوجهان الداني في جميعه، وقال إنه قرأ بالتفخيم على بالفتح، وقرأ الترقيق على قرأ واختار الترقيق، وقال صاحب الكافي التفخيم فيها أكثر. وأورد الدين على التفخيم كورت وسيرت وفجرت وبعثرت. وأما وزرا وزر أخرى ففخامة صاحب الهداية وتجريد ومكة بكرة الدين على الفتح، ورقق الآخرون على القياس وفي جامع البيان الوجهان. وأما إجرامي ففخامة صاحب التجريد ورقق الآخرون والوجهان في التفسير والكافي. وأما حدرقوم ففخامة ابن سفيان والمهدوي ومكي وابن شريح ورققه الآخرون وهو القياس. وأما العبرة وكبره ففخم صاحب الهجاء والتبصرة وغيره ورققها الآخرون. أما الإشراق في صاد فرقق صاحب العنوان من أجل كسر حرف الاستعلاء بعده اللي هو الإشراق يعني بعد الصعوبة الصعود من التسفل. وفي قراءة داني عبد الحسن بن غلبون هو قياس تركيب فرق، لكن عارض الداني بن غلبون بالصراط وقال عنه أحسبه قاساه دون الرواية إذ لا أعلم له مرققا. وفرق الجعبري بينهما باكتناف راء الصراط بمفخمين اللي هو الصاد والطاء يعني، وفخم الاخرون لبعد الكسرتين. وفي قراءة الداني على ابي الفتح وابن خاقان وهو اختياره ايضا وهو القياس. والوجهان في جمع البيان والتذكره وتلخيصه بمعشر. اما حصرت صدورهم فمخموا وصلا من اجل حرف الاستعلاء بعده صاحب الهادي والهداية والتجريد، وقاله الآخرون في الحالين والوجهان في الكافي. وقال لا خلاف في ترقيقها وقفا ليه وقفا لأنها انفصلت عن حرف الاستعلاء حصر الصدورون، فلم عند الوقف فصلت عن حرف الاستعلاء التي بعدها اللي في حرف في كلمة صدورهم فحصرت في حالة الوقف. أما وفي الهداية تفخيمها أيضا في الوقف. وصحح في النشر ترقيقها في الحالين، ولا تأثير لحروف الاستعلاء المتأخر للانفصال بسبب أن حرف الاستعلاء منفصل في كلمة أخرى، وقد أجمعوا على ترقيق الذكر صفحا والمدثر وكم المدثر قم فأنذر، لأن كلمة المدثر الراء أصلا بعد كسر وبعدها حرف استعلال والقاف، فقال ان اجمع على ترقيقها ونحوها مع حرف الاستعلال لعدم تاثيره بالانفصال. واختلفوا ايضا احنا هنقرا بسرعه شويه عشان الباب ده مرتبط ببعضه وبقي فيه صفحات كثيره. وهو قواعد القواعد المذكوره في الشاطبيه قواعد يسيرة بسيطة يعني، ويندرج فيها تحت كل هذه الكلمات. أما من يقرأ من طيبة النشر فكل هذه الكلمات التي يذكرها الإمام القسطلاني فيها الوجهين تفخيم وترقيق. قال واختلفوا أيضا في بشارة في المرسلات، فذهب إلى ترقيق الراء الأولى لأجل كسرة الراء المتأخرة الشاطبي كالداني وأبي حسن بن غلبون وابن شريح. هذه نص عليها أيضا الإمام الشاطبي في الشاطبية، فقال وفي إشارة عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل بعض تقبل وأبي حسن بن غلبون بن شريح يستقل وفاق الجمهور، لكن حكى الداني الشاطبي اتفاق الرواة عليه وعبارة الشاطبي وفي إشارة عنه يرقق كلهم فهو ترقيق لترقيق الإمالة للإمالة. واتفق هؤلاء على ترقيقه في الوقف أيضا، وقياس ترقيقه ترقيق الضرر المجمع على تفخيم خلاف النسبوي حيث أجاز ترقيقه حاكيا سماعا من العرب على سور. وعلل بعضهم تفخيم الأولى بحفر استعلاء وعروض بقنطار. المرقق وأجيب بأن ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه، ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه، وبانفتاح حرف الاستعلاء مع ضعف السبب فيه وتمكنه فيه بقنطار على سرر، وبأن المفتوحة أنسب بالمكسورة من المضمومة اللي هو المفتحة في حرف الطاء بقنطار. وأيضا قال بأن المفتوحة أنسب بالمكسورة من المضمومة سرور يعني. وذهب آخرون إلى تفخيم بشرر كان دو ابن بليمة وصاحب الألوان ابن سفيان اتفق أولا على تفخيمه في الوقت. قالوا أما الرأس الثانية فسيأتي أنه إذا وقف على المكسورة بالضم ورقق مع تفخيم الأولى، وإذا وقف بالسكون فخم إلا أن ينكسر ما قبلها أو يرقق، أو يكون ياء ساكنة فهذه بعد مرقق مرقق فترقق الأولى وصلا لتناسب المجاورة لها، وهي الراء الثانية فهو ترقيق لترقيق الإمالة للإمالة كما مر، واستصحب ترقيق ووقفا لأن ذهاب الكسرة عارض كالإمالة، ورققت الثانية وقفا لمجاورة الأولى فصار ترقيق الأولى لمجاورة الثانية وترقيق الثانية لمجاورة الأولى، فلما اكتسبت الراء الأولى الترقيق من الثانية اكتسبت الثانية وقفا الترقيق من الأولى. وأما الأصل المضطرد هذه الكلمات اللي فيها انتهت الكلمات اللي فيها اختلاف، انتهت الكلمات اللي فيها خلاف اللي فيها الوجهين بين القراء، يعني في كتب من أصول النشر ترقق وكتب من أصول النشر أيضا تفخم، لكن كلها طبعا بالرواية. قالوا أما الأصل، لأن عندنا كان قال في كلمات شاذة، كلمات مضطرة، كلمات وألفاظ معينة اللي ذكرها الآن، وعندنا أصل مضطرد. قال وأما الأصل المضطرد فهو أنه اختلف عنه فيما وقع من أقسام الراء المفتوحة بأنواعها المذكورة منونا، وهو أقسام: الأولى أن تكون الراء بعد كسرة مجاورة، وهو في 18 حرفا شاكرا وصابرا وناصرا وسامرا، الراء المنونة يعني بعد كسر، ظاهرا حاضرا طائرا عاقرا مدبرا مبصرا فاجرا مهاجرا مبشرا منتصرا مغيرا قادرا مقتدرا. قال الوجه الثاني، يعني النص الثاني، أن يحول بين الراء والكسرة ساكن صحيح مظهر ومدغم في 8 أحرف: ذكرا وسترا وحجرا وزرا إمرا صهرا سرا مستقر. الثالث أن تكون الراء بعد ياء ساكنة وتكون حرف مد ولين، ومنه ما يكون على وزن فاعلا مثل ايه: قديرا وخبيرا وكثيرا وكبيرا وبشيرا وبصيرا وزيرا عسيرا نذيرا صغيرا حريرا اسيرا 12 حرفا، ومنه ما يكون على غير ذلك وهو 13 حرفا: تقديرا تطهيرا تبذيرا تفجيرا تكبيرا تكبيرا تدميرا تفسيرا قواريرا قنطريرا مستطيرا وزماريرا ومنيرا. طيب، ومنه ما يكون بعد حرف لين في 3: سيرا طيرا خيرا. فمنهم من رقق الراء في هذه الأقسام مطلقا، الأقسام اللي ذكرها اللي هو الراء المنونة بعد كسر، سواء كان فصل بعد كسر أو بعد ياء ساكنة، أو ياء ساكنة سواء كانت لينة أو مادية. قال فمنهم من رقق الراء في هذه الأقسام مطلقا في هذه في الحالين على القياس كصاحب التذكرة والعنوان والترخيص وبقراءة دانا بالحسن، ومنهم من استثنى ذلك ففخمه وصلا ووقفا عن اجل التنوين اللاحق له كالهذلي وبالطيب بن غلبون وغيرهما، ومنهم من اخذ في ذلك بالتفصيل كالداني والشاطبي وابي الفتح، لان سيدنا الامام الشاطبي قال في الطيبه، قال في اسمها ايه الشاطبيه، ولكنه طيب وتفخيمه، قال البيت الثالث الرابع، قال وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر الحلة، لدى جلة يعني منهم من قال بذلك ومنهم من قال بالترقيق، فلذلك قال هنا: ومنهم من أخذ بذلك بالتفسير كالداني والشاطبي وبالفتح الخطان وابن بليمة ومكي وابن فخام، فضخموا ما كان بعد ساكن صحيح مظهر في الستة المذكورة وفقل الجمهور، واتفقوا على ترقيق الحرفين المدغمين سرا ومستقرا، لأن الراء مشددة فطبعا راء ساكنة في راء متحركة لذهاب الفصل بينها الفصل لفظا. ومن هؤلاء من استثنى من هؤلاء كلمات ست صهرا فرققها كابن سفيان بن شريح والمهدوي على لب بخفاء الهاء، ولم يستثنيه الشاطبي كالداني وغيره ففخموه وذكر الوجهين في مكي. وذهب آخرون منهم طارق بن غلبون وغيره لترقيق باب ذكرا لوجود السبب وارتفاع المانع، ومن ثم قال الداني أقيس، يعني هذا من ناحية القياس بموافقة القاعدة كلمة ذكرا، إن هو رأى بعد إيه؟ بعد كسر وفصل، الكسر عنها ساكن، ولكن هذا الساكن حيز غير حاصل اللي هو الكاف، سواء كان كاف أو غيرها. وبيقرأ على طاهر إلا مصرا أو إصرا، طبعا وجود حرف الاستعلاء، وقطرا وإقرا، فاجمع على استثناء لأجل حرف الاستعلاء. وذهب الجعبري كبشام إلى التسوية في التفخيم بين ذكرا وذكر مضموم، وتمحل في الكنز لإخراج ذلك من كلام الحرزي، فقال ومثال النظم دل على العموم، فذكر مبارك مثال المضمومة، ونصبها لإيقاع المصدر عليها، ولو حكاها لأجاز في المقالة، ولو قال مثل كذكرا رقيق للأقل وشاكرا خبير معيان وسرا تعدل، بيستدرك على بيت الإمام الشاطبي، يعني لنص على الثلاثة فسوى بين ذكرا منصوب وذكر مرفوع. وتعقب ابن الجزري فقال هذا كلام من لم يطلع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات وتخصيصهم الراء المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، وإنما مذهبه ترقيق المضمومة، لم يفرق بين ذكر وذكر وسحر. شاكرا شاكر قادر مستمر يغفر ويقدر وانتهى. وقد اختلف هؤلاء القائلون بالتفصيل فيما عدا ما فصل بالساكن، فيما عدا ما فصل بالساكن، فمنهم من رققه في الحالين كالدين والشاطبي ومن الحام، سواء كان بعد ياء او كسره متصله نحو بصيرا مشاكرا وهو احد الوجهين في الكاف والتبصره، ومنهم من رققه وقفا وفخمه وصلا لاي للتنوين كالمهدوي، طبعا وقفا لذهاب التنوين وصلا لبقاء التنوين فيفخمه، وابن سفيان هذا قول يعني، وابن سفيان والثاني في الكافي. واما الراء المكسوره وتكون كسرتها لازمه، بدأ في كلام جديد اللي هو الراء المكسوره، انتهينا من الراء المتحركه ساكنة مفتوحه ومضمومه، بدأ الكلام على الراء المكسورة، قول أما الراء المكسورة وتكون كسرتها، إما أن تكون كسرتها لازمة أو عارضة، وتكون أيضا مبتدأ نحو رزقا ورضوان وربيون ورجال، إما تكون متوسطة مثل الطارق والطارق فارض إصري، ومتطرفة نحو الزهر والفجر والطور والمعمور، ونحو فليحذر الذين، فلينظر الإنسان مما كسر التقاء الساكنين، ونحو وانحرن وانتظرنهم مما حرك بحركة النقل، فاتفقوا على ترقيقها لجميع القراء. طيب، وأما الراء المضمومة، يبقى انتهينا من الراء المفتوحة والمكسورة. أما الراء المضمومة فتكون أول كلمة وسطها وطرفها، ويكون قبلها متحرك وساكن، نفس التقسيم بتاع الراء المفتوحة. قسمنا الراء المفتوحة إما أن تكون أول كلمة ووسطها وآخرها، وإما أن يكون قبلها متحرك بثلاث حركات، أو ياء ساكنة أو كسر غير الياء، أو سكون غير الياء. فهنا قالوا أما الراء المضمومة فتكون أول كلمة وسطها وطرفها، ويكون قبلها متحرك وساكن، فالمتحرك يكون فتحا نحو ورد ورمان وأقرب رحمة، ونحو وآمروا وصبروا فعقروها، ونحو باشرون نفر، ونحو القمر والشجر، وكسرا نحو لرقيك برؤوسكم، ونحو الصابرون، نحو شاكرون منتظرون الساحر والآخر والمدثر، وضما نحو تأويل رؤياي فقط، ونحو حمر سرور، ونحو تغني الآيات والنذر. وأما الساكن فيكون ياء وغيرها، فالياء في رؤياي، نفس التقسيم كما قلنا في الراء المفتوح، كبيرهم سير، ونحو قدير بصير، ونحو العير أساطير خير غير. وأما غير الياء فالرجعى وهم رقود، ولو ردوا لعمرك يفرط، وزخرفاء ونحو عشرون، ونحو بكر ذكر، ونحو السحر والبر. طيب ما هذه أمثلة. طيب ما القراء؟ قال فرقتك ورش من طريق الأزرق الراء في هذه الأقسام إذا كانت متوسطة أو متطرفة، منونة أو غير منونة، بعد ياء ساكنة نحو كان نفس القاعدة، وسيرو إذا كانت بعد ساكنة، سيرو قدير كافر شاكر يغفر، أو حالة بين الكسر والراء سكون نحو ذكركم كبر ذكر، على اختلاف بين الرواة عنه. والترقيق هو الذي في الشاطبية كأصلها وفقا للجمهور، بيقرأ الثاني على بالفتح والقاقان، ونقرأه عن عامة أهل من أصحاب ورش من المصريين والمغاربة، وصححه في النشر من جهة النص والرواية والقياس. وذهب آخرون إلى تفخيم الراء، إلى التفخيم إجراء أن لا مجرى المفتوحة، وبه قال أبو الحسن المغربون وقرأ الثاني عليه به وهو في العنوان وغيره. لكن انت كما ذكرنا الامام الشاطبي لم يخصص قال ورقاق واشن كل راء، وقبلها لم يخصص مفتاح دون المضمومه. وهنا قال ايضا ان سيدنا الشاطبي بيقرأ بالترقيق. واختلف المدققون لهذا القسم في 20 وكبر ما هم ببلغين، ففي الشاطبي كاصلها ترقيقهما لان على القاعده وفاقا لا بالفتح فارس والخاقان، وبه اخذ الطبري وابن بليمه. وفي التبصرة تفخيمها، بها أخذ ابن سفيان والمهدوي وابن فحام وغيرهم. وأما الراء الساكنة وتكون إذا انتهى الكلام على الراء المضموم، ليس فيها كبير كلام كما ذكر في المفتوحة. يبقى انتهينا من الراءات المتحركة. آخر شيء في هذا القسم اللي هو الراء الساكنة. قالوا أما الراء الساكنة وتكون أيضا مبتدأ ومتوسطة. وأخيرا أخيرا كده كده أخيرا لا اخيرا في حاله الوقف بس ماشي. طب اما تكون مبتدأة ومتوسطه واخيرا، ويكون ايضا وقبلها فتح نحو ارزقنا وارحمنا، ونحو برق خردل الارض العرش المرجان ورده صرع قريه مريم المرء يغفر لا تذر لا يسخر فلا تقهر فلا تنهر، وضم نحو أركض القرآن الفرقان الغرفة كرسيه القرطوم ترجي سأرهقه زرتم، نحو فانظر أنشكر فلا تكفر، وكسر نحو أن يركب يا بني يركب يا بني يركب على كل طرش يعني، ونحو فرعون وشرعة ولشرذمة ميريا الفردوس أمن تنذرهم احصرتم استأجره أمرت أمرت وينتظرن وقرن، ونحو استغفر يغفر واستغفر واصبر ولا تصاعد. هذه أقسام الساكنة، وقد أجمع على تفخيمها لكل القراء إذا توسطت بعد فتح نحو الأرض أو ضم نحو القرآن، إلا في قر ومريم حيث وقع والمرء وزوجه في البقرة، والمرء وقلبه في الإنفال مما قبله فتح. واختلفوا في ترقيق وتفخيم، وصواب في النشر التفخيم في الثلاثة لجميع القراء وفقا للمحققين وجمهور أهل الأداء لعدم سبب الترقيق المتقدم، لعدم سبب الترقيق المتقدم اللي احنا ذكرنا أسبابها. قالوا ذهب إلى الترقيق في الأولين اللي هو كلمة القرية ومريم يعني ابن شريح ومكي والهوازي لأجل الياء بعد الراء الساكنة، حملا لا على المتقدم يعني بقيسه الياء الساكنة اللي قبل الراء، بيقيسه إن هي وقعت بعد الراء فيجوز تفخيمها. وغلط الحصري من فخمها فيهما فبالغ في ذلك، وخص بعضهم ترقيقها بورش من طريق الأزرق التفخيم لسائر القراء، وإليه ذهب ابن بليمة وغيره. وبالترقيق في المرء ولورش أيضا أخذ كثير من المغاربة من طريق المصريين، وإليه ذهب ابن فحام لأجل كسرة الهمزة. والصواب التفخيم في كلمة قرية وغيرها، كما تقدم لا فرق بين ورش وغيره في الثلاثة، وقد اتفقوا على تفخيم ترميهم ورب العرش والأرض ونحو ذلك، ولا فرق بينه وبين المرء. وإن وقعت الراء الساكنة بعد كسرة، فإن كانت كسرة عارضة نحو أن يرتاب لمن ارتضى فلا خلاف في تفخيمها، وقد تكون بعد كسر مختلف فيه بين القراء كقراءة وعذاب نطق، فتضم النون في قراءة نافع وابن كثير وعذاب نرقد وغيرهما، وتكسر في قراءة أبا عمرو وعذاب نرقد وغيره، فهي مفخرة في كل حال وقوع بعد ضم، ولكن كسرة وكون كسرة عارضة. أما قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا والمطمئنة ترجعي آمنوا اركعوا والذين ارتدوا تفرحون ارجع، فلا تقع الكسرة في ذلك ونحوي إلا في الابتداء، فهي أيضا مفخمة بذلك العروض الكسر قبلها وكون الراء في أصلها التفخيم. طيب عند صفحة 2 3 4 5 بقي جزء بسيط. قالوا: أما إذا كانت الكسرة لازمة نحو فرعون ونرية واصبر وللصاعر، فلا خلاف في تركتها لجميع القراء لوقوعها ساكنة بعد كسر، إلا أن دي لكل القراء يعني، إلا أن يقع بعدها حرف استعلاء متصل، فلا خلاف في تفخيمها، والوارد في ذلك من القرآن في القرآن قرطاس وفرقة وإرصادة ومرصادة لبالمرصاد في الفجر، وغلط ابن بليمة وصاحب الكافي في تفخيم ذلك لمخالفتهما ما عليه أهل الأداء. والمراد بالكسرة اللازمة التي تكون في على حرف أصلي أو منزل منزلة الأصل يخل إسقاطه بالكلمة، والعارضة هي الداخلة على غير الأصل، كسرة العارضة يعني هي الداخلة على غير الأصل ولم تنزل منزلة الجزء منها ولا يخل إسقاطه بها، وهو في باء الجر ولامه وهمزة الوصل كما ذكرنا ذلك في أول هذا الباب. وقيل العارضة ما كانت على حرف زائد ولا ذهب صاحب التجريد وغيره. وتظهر فائدة الخلاف في مرفق في قراءة من قرأ بكسر الميم وفتح الفاء، فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء مرفق، وعلى الثاني تكون عارضة اللي هي ايه مرفقة، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم، والأول هو الصواب الإجماع على ترقيق المحراب إخراج الورش. وذهب صاحب التجريد إلى تفخيمها لأجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وصوبها في النشر تحقيق أن الكسرة لازمة وأن كانت الميم زائدة. وأما تفخيم مرصادا لبالمرصاد فمن أجل حرف الاستعلاء بعد لا من أجل عروض الكسرة قبل، واختلف في فرق فرققه لضعف المانع بالكسر صاحب الهداية وفاق لجمهور المغاربة والمصريين، وفخمه آخرون وصاحب العنوان يعني في القولين فرق وفرق ونص التيسير وفاقا لسير الأداء، وهو القياس والهجان في الشاطبية كجامع البيان والإعلام، وصححهما في النشر، وقال إن النصوص متواترة على الترقيق وأحاك غير واحد الإجماع عليه. قال: والقياس جلاء الوجهين في فرقة غير المكسورة القاف حال الوقف لمن أمالها التأنيث، فرقه اللي هو لسيدنا كسائي وحمزة من الطيبة، ولا أعلم فيها نصا انتهى. وقد خرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء ما إذا كان منفصلا نحو فاصبر صبرا أنذر قومك، تكلم يعني اللي هو اتصال حرف الاستعلاء بالراء الساكنة بعد كسر في كلمة واحدة، ولا تصاعد خدك فليس في ذلك ونحوه إلا الترقيق، ولا عبرة بحرف الاستعلاء فهو في حكم الراء في الوصل، فهذا حكم الراء في الوصل. أما حكمها في الوقف فإذا وقف على المتطرفة بالسكون أو بالإشمام، فإن كان قبلها كسرة نحو بعثرة، أو ساكن نحو الشعر، أو يا ساكنة نحو الخنازير، ولا ضير أو فتحة مملة نحو كتاب الأبرار، ما عندنا مال الألف. طيب أستأذنكم، نكتفي بهذا القدر، أستأذنكم بعد إذنكم. هو الباب اصلا متروك، القاعد في ثابته ما عدا الكلمات الخلافيه اللي وردت من الكتب الاخرى غير الشاطبيه فيها الوجهين. طيب نكمل. قال وقد قال وقد احنا وصلنا في، طيب احنا وصلنا كتاب الابرار، وصلنا كلمه الابرار. وأما حكمها في الوقف، فإذا وقف عن متطرفة بالسكون أو بالإشمام، فإن كان قبلها كسر نحو بعثرة، أو ساكن نحو الشعر وياء ساكنا نحو الخنازير لا ضير، أو فتحة مملة كتاب الأبرار عندما نعمل الألف، أو مرققة نحو بشرر بشرار أدركت من أجل الراء الثانية، وعندما رقق الراء رققت الراء في ذلك كله، فلو كان الساكن حرف استعلاء نحو مصراء وعين القطر فاختلف في ذلك، فأخذ بالتفخيم جماعة كابن شريح، وهو قياس مذهب الورش من طريق المصريين، أخذ آخرون بالترقيق ونص على الداني في جامعه، وكتاب الرؤات له هو الأشبه في مذهب الجماعة، واختير التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرا للوصل وعملا بالأصل. الوصل لأن الراء مفتوحة في مصر، وقطر الراء مكسورة في الوسط، وإن كان قبلها غير ذلك فخمت سواء كانت مكسورة في الوصل أو لم تكن نحو الحجر لا وزر ليفجر بالنذور للفجر ليلة القدر، وجوز بعضهم ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت كسر عارضة، وخص آخرون ذلك بورش والصحيح التفخيم، وإن وقف بالرغم فإن كانت حركتها كسرة رققت لكل القراء، وإن كانت ضمة فإن كان قبلها كسرة أو ساكن قبلها كسرة أو ياء ساكنة رققت لورش من طريق الأزرق لوحده. مختصر إن الرغم كالوصل يعني من طريق الأزرق وحده، وفخمت لسائر القراء، وإن لم يكن قبلها شيء من ذلك فخمت للكل إلا إذا كانت مكسورة، فبعضهم يقف عليها بالترقيق. والحاصل كما في النشر أن المتطرفة إذا سكنت في الوقف جرت مجرى المتوسطة تضخم بعد الفتحة والضمة كالعرش. وكرسيه وترقق بعد الكسر نحو الأشير ذيمة، وأجريت الياء الساكنة والفتحة الممالقة والراء المتطرفة إذا سكنت مجرى الكسر، وأجري الإشمام في المرفوعة مجرى السكون، وإذا وقف عليها بالراء جرت مجراها في الوصل انتهى. ثم إن في الراءات ما يرقق ويفخم باعتبارين، باعتبار كسرة ما قبلها في قراءة بعضهم، أو تكون هي مكسورة، وباعتبار سكونها وفتح ما قبلها، أو تكون مفتوحة ومضمومة فتفخم، وذلك نحو أرنا لمن يقرأ بالكسر يعني، أرنا من يقرأ بالسكون فتفخم، وأرني فمن سكن فخم، ومن كسر أو اختلس رقق، ومثلها مرفقة ومرفقة، وتفطرنا وقرنا وقرنا، ونغفر لكم يغفر لكم قبل فتح يعني، ونكفر فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء بواقكم الكفار أولياء يعرشون، وحرام وفارهين وفارهين وشركاء وشركا وبرق بارقة برقة وجبريل على القراءات يعني، تطبق نفس القاعدة السابقة. ماذا ترى؟ غير أولي وحور عين وسندس خضر، والله متم نوره ومتم نوره، وحرجا وحرجا، وانفرد بعمل الترقيق، وما يشعركم وما يشعركم إذا أسكن الراء الكسرة قبلها، وانفرد حمزة بترقيق فصرهن فصرهن لأنه بقرأ بكسر الصاد بكسر الصاد، وانفرد الكسائي بترقيق الراء، ما لكم من إله غيره. إنه بقرأ بكسر الراء أيضا، حيث وقع لأن نقص الراء عملا باللفظ. وانتهى الباب إلى هنا، ونقف على باب حكم البنات. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.